السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1in.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. الفومة بسيطة جدا. ثم الأماكن الجنوبية أولا جميلة كده خليجية مشهورة جدا اسمها ستيرنبرغ. ليه اسمها؟ كان يقولوا الإنجليز بتاعتها عاملة زي الجيني كان ميرور إيمج بعض يعني تقدر تقول فرنسا إيه اللي هو واحد مش عارف حاجه اسمها ليمفوسايت ليشن طيب واحد اسمه تاني مش عارف بودي سكليروزس واحد اسمه ليمفوسايت دومينانت طيب واحد يعني كده مش واضح عشان Large. الجمعة فرحينا نطلع الوقت في الجمعة كلمة تاني تقول لي ايه نجينيا بس الخص عايزين نجينيا تعمل ايه في الإمام بس ده وعايزين أكيوف لنفو قصد نجينيا روالي لنفو سيدك نجينيا دي نجينيا سنة فيها ايه لبر سبيل لنفو قطعة بس اسمه لنفو قطعة ايه الأرض التاني اللي يعني برضو كده في رأيوكم صاروا يوزس طب ايه رأيك في ابن عمها يبقى ديه الكلوزس وديه يعني كده برضو عليه طب قوم بقى ويقول الدبر والسبيل والتأييد النشف المرض الرابع بروس اللوزس الخامس السنس الفيشيوس مونيوكليوزيس الأمراض كتيرة بقى تعمل كده بالظبط والإتش أي في كان دول يطلعوا حلوين فاهم إيه دول بقى عامل حاجة بص السبع دول مرتبط كل مرة قايلين بين في يوم كلنا مريض سخن عشان نبقى بصين ونلفوا كل واحد يلف ونلوم نرجع مرة يوميا مرة يوميا مرة سبكوين مرة عفريت ولازم يسألك ايه الديفرنشال ديجنوزز طب يقول لك في يوميت تو سيميلر كونديشنز في هذه القصة وزي تقدر في السيمي قول لي انا اعرف كذا كلام انفستيجيشن اه سوري في بقى الليمفوما كريتيكال كلاسيفيكيشن الكل دي انفستيجيشن كده مفهوم شويه الكلاسيفيكيشن كان بيقول ايه؟ يعني يقول لك مش عارف وقال ان جروب اوف لينفينول اون ايزر سايد اوف ذا افكت ان ستيج 1 ستيج 2 جروبس يعني اكتر بس اون وان سايد اوف ذا افكت مش عارف ستيج 3 اون بوث سايد اوف ذا افكت ايه الحاجات دي؟ يعني انت لو جبت مجموعه لينفينول اباب ذا افكت هتستفايد بس دي في الستيج 1 ليه مجموعتين او اكتر على ناحيه واحده او فوق يعني سرفايفل مع السرفايفل هو الستيج مش كده الستيج 3 يعني جروب فوق الدافات وجروب تحت الدافات كلام مش عارف يعني وستيج 4 يقول لك ديسيمينيت اي كلام ما يقولش ان دي الفورمه كده وما يقولش ان برضه نفس السينا الغريبه طيب ايه ده الانفستيجيشن ده كده؟ السيرة بيكسب بيعلى عشان سيروم ويحصل على رايسز ويطلع اليوريك اسيد كلها وخاصه ان انا دي حاجه بنشوفها بنات في الدنيا بنشوفها في البطن دي حاجه سبيسيفيك هي اللي في البودي العلاج ستيج 1 بيفضل للتقصير ريدو سيروم ستيج 3 و 4 ريدو مع كيمو طريق كيمو سيرامين كيمو سيرامين في بتاع العلاج القديم كان اسمه موب سيرامين الموب اللي هو ايه القصدين فبالك انت ازاي وبعدين او اون بوفين في بريدنيزون وبي تاني بروجرام بسيط هو وحاطط حروف كده حروف اسامي فريق ساينتفك وحروف اسامي تراديشنال البوم ده ايه القديم خلاص البوكس راح طالع بعديه جنريشن جديد من الادويه اسمه الاي بي دي اي بي دي دي حروف على فكره حروف انترناشونال يعني كل العالم يعرفها يعني احنا وصلنا ليه الاي بي دي دي الناس يعني على بعض ما ينفعش ليه كان يقول ده كذا الكلام ده ضد الكلام ده موجود ده اللي بلاقي مش عايز تقول هو ايه فيتنس بيز لازم تعملني لازم بقى تسريع فيه اسمها مرة زمان لكن جسمي سبين اشتغل في كامل سبايدر وكيفتو حتى قلنا في ان في سبايدر تكتور تبقى فيها ستوشي كبيرة هذا المنظر وحطيني بقى تحت تحت لازم الرسمة حطيني ديفرنشيال ديكوسيس إلى عمل ديفرنشيال ديكوسيس ايه اول مرض تكتبه على هذه بس بيكون او بتلاقي ان في سبايدر من فوق بس في الاول شاف مضروب عليه قلت لازم تقولوا ايه اول حاجه ايه اول مرض في سبايدر من فوق كده لازم تقول الاول انا وصلت بعد كده لو جريت يعني name of cross proliferation fusion. احنا نقدر نديها شوية فريد سيرابي ويبدو دوين حق سين واخده هو فراد سين وصايد الفصل لما هاي جريد الفوما بيحدو هدوية جديدة هو شوك سيرابي شوك سيرابي في ده دواء طالع كده حقيقة نسيبه في الفوما الحركات هو مطاق سينام وانا كلونا سيرابي عمك هاي صفحة الأحياء كده من أنواج الكوشكي هاي برضو وطوكسينات في وطوكسينات في وطوكسينات في كوشكي وطوكسينات من أنواج وطوكسينات ده مرة بلونة بسبب يعني أنتي موبيس دايركت كمين من الهيب السنس كبيرات يبقى النار اوكسجين علاجها شوك او ار شوك ار بروتوكسينات ثم شوك ده اللي هو يبقى اوكسجين بوست ميسيان ده اوكسجين بين الكوكسجين وبرضه كده بس ما فيش اي او ايه تاني ار شوك ار بروتوكسينات بس انا عايز استفيد تروح كده تقعد تسالك كده سالك بقى القيمه المفهومه للبروجرامينج من المنطقه الاخرى لازم انت تركز قوي تكثر من انت وانا طبعا بطلب من طلاب الخبرات صعب حاجه صعب زي ما انا خلصت الثلاث اعشاب الاساسيه كل واحد فيهم في حته اسمها حصل مكان ابلاغ كبير احنا هنستغل برضه في المدروسه عليكم هنقصر في الحاجات اللي احنا ما خدناهاش في الاطفال عشان احنا نتكلم في السلاسل فانا بتكلم قدامي او انت مش موجود بس ما ينفعش اقول ان الكلام ده من الاخر يعني في الكورة هروح نبدأ بالرياش بس هنيجي نقول ده سيدي أبلاستيك يعني تكتب عليه أبروك يوسون تكتب عليها أيضا عنوان كده بان سايتو بين بان بين صيب وبين برضو عايز يقول حاجة ايه بلاستيك ايه بلاستيك سبب ايه برايمري او سبب البرايمري من انواعين حاجة كده قلت مهمة الحاجة التانية هو اللي جيني كان بيتولد فيها وجيني كان فيها الكركون الكركون يعني فبالتالي دي كلهم يوم كده هما العيانة اللي عملوا ايه؟ ار بي سي قليلة تانيبي كريت قليلة فيربا زيف باي بي سي قليلة تبقى ريبارد انفكشن احنا بقى ايه؟ هنقرا على الشمال بروك سيات بص عنده بالفريق رابشة كيف ريكشن بيعمل كده. طبعا نوع حاجه هو مين اللي ممكن يعمل كده؟ طبعا الليوكيميا طب هو مرض فيلير بتاع الليوكيميا كان بص نو سليم هوني بيتو هوني في بوكس مخيف كده هو مرض فيلير كنت بتعمل ايه؟ فورا يا حاجات واضحة زي

and right. He will close his blind eyes, forget his blind eyes. But he will not walk in any of his blind eyes. Why not to say Allah that he will not see the Quran? But as the Lord said, I hope that had to show the ma'na that he was blind eyes. How do I show? That he show. يقول لك دي بالملي ترسي ده لا يكونش عملي مومر الفيوريش ولا يكون عملي في موريسيس ولا يكون عملي بليدي هو عايز يقول ايه يعني مثلا مرض المضايف ده يعني مومر الفيوريش لو عمل مومر الفيوريش يبقى الهنيه دي مش هنيه افكاريس هو عايز يقول على الا يكون هناك مومر الفيوريش او تبليسي او موريسيس او بليدي لا أحس علاقة مباشرة بين الإنفلاميشن والإنفكشن حدثتها والأنانية. طب إيه علاقة؟ هنا من تحت خالص يقول لك إيه؟ أنت اللوبين 1 والتيومر ميكروز السبب. خلي بالك أنت اللوبين 1 والتي إن إن إن الاثنين بيخلوا الأومارو unable to utilize the iron. يعني زي ما تقول وصلت له اصل الايرون له magnetics. يعني الايرون ده لازم يبقى في السبورز ويبقى موبلايز في السبورز ومش عارف يلف يروح فين ويبتدي معايا يبتدي يقوم يعمل له utilization. طبعا هنا واضح ان في الانترلوبين 1 وتين اف يخلوا مومارو قرين ويو تلايك وخيروا بشكل أو بآخر فدين دي منظر أنيميا بس الشيء الغريب من الأنيميا عدد عليها فوق شوية نور فلسيتي نور وقل ما يقول الأنيميا فوري بسيس شكلها إيه نور فلسيتي نور وقرب تبهر وطبعا تقول إيه الميمين تنسي فيه من كورباسكولا فويل بيبقى نور تحتها 25% من الحالات الهيبس كي في بيبقى مايكروسيتي بس يعني هو هيبس كي في ان سي في مين كورباسكولا فويل يبقى انا بقول لك انيميا اوف كرونيك ديزيز نوعها ايه دايما بيكون كده انيميا اوف كرونيك ديزيز نورموسيتي نورموسيتي محدش عارف ازاي يتصاب تماما في مشكلة الهايرن مش ديفيشن الهايرن موجود والستورز بعيدا عن الهايرن في مشكلة في كل الار بي سي ان هي تستخدم الهايرن ممكن تكون بتستخدمه بطريقة خطأ المهم ان هي ممكن تستخدم الكنترول دي اسمها ايه اوف راني في سبب يا دكتور ودي علاجها عالية السبب عالية السبب وانت للمريض شيء على الوراء مش تكلم، لكن بعد حوالي 12 ساعة أو 24 ساعة الجسم مش جسم، يبتدي يحصل فلويد شيفت الانترا سيلولار كومبارتمنت إلى الاكسترا سيلولار كومبارتمنت. هو فين بقى؟ يعني الدم هيسيب من المية تخرج من الانترا سيلولار إلى الاكسترا سيلولار، فتلاقي البلازما فوليوم كده بدأ يزيد فيحدث اللي بيقول عليه هيموتايليوشن. تيجي انت بقى بعد كده تاخد عينه الدم تكتشف بقى ان في انيميا، وتكتشف ان ايه الباك سيل فوليوم، تمام؟ كلمه باك سيل فوليوم بي سي في، البي سي في او الباك سيل فوليوم اللي هو الهيماتوكريت فاليو، هو ما هي فكره الباك سيل فوليوم او ما هي الهيماتوكريت فاليو بالبلدي؟ هي تركيز أو الفوليوم أو أر بي سي إن ريليشن للفوليوم أوف توتال بلاد فوليوم. فأنا النهارده فاهم مجال مهم جدا. يقول لك بص كده بخبر علمك، مريض نزف 2 لتر دم وعقل النزيف في نص ساعة عمل له بلاد بيكشر، طبعا عليه طبعا كل شيء طبعا مش حاجة سهلة خالص. بعد شوية هبتدي أسمع هيمو دايليوشن، يبتدي بقى الايه؟ الانيميا تبان. طب سالته سؤال، الانيميا دي هتبقى ايه؟ عارف الانيميا في الاخر صح؟ نوفوس اللي بتنط من فوق. خلي بالك؟ تقول ازاي؟ احنا خدنا الجراف بص احنا قلنا الاير ديفيشنسي انيميا موستلي بص الكلمه كروني جراف بص كروني ماشي كيو اللي عنده كروني جراف بص، لكن بص كاتبها في اخر سطر ايه؟ الانيميا نورمو سيلك نورمو كروني وين في تاكل لما تبقى تعمليات ديتكشن لانه انا نزفت. يعني دي كلام سريع، الكوبايه دي فيها ميه سكر، السكر ده هو الار بي سي، السكر هو تركيزه يعني له تركيز في الميه وهو يعتبر الار بي سي. بدات نص الكوبايه بقى الميه سكر نفس التركيز نفس الطعم مش حاجه بتختلف، لكن بقى خبر كوبايه وزودها ميه مش احنا فين؟ هيحصل دايليوشن من الاحتراق المناعي. عشان كده هو عايز يفهمك ان الاكيوت هيموريج لا يغير صوره الدم الا بعد فتره. انما يحدث فين؟ شيفت اوف زاويه وتبدا الانيميا تبقى ديتكت، وعندما تبقى ديتكت تكون الانيميا نورمال سيتنج نورمال كورس. بس لينا حته تقع يا خطيب الحته يا بابا حته بتقول لك انه العيال هنا عنده سوم سايكوزيس وليم سايكوزيس. هنا قلت لكم مره مش قلت ان النزيف والهيموليسيس كده هو بيعمل سوم سايكوزيس وليم سايكوزيس. روح جايب لك ابن الذين كل ده الاكيوت هيموراشيك ستيتس ممكن تعمل ليمو سايكوزيس. ثرومبوسايتوزيس ثرومبوسيتيك ثرومبوكروميك ثرومبوسيتيك هايبوكروميك طبعا اللي هو ايه؟ مايكروسيتيك ده نزيف ده اكيو اكيو ده هو يبقى اكسب مايكروسيتيك دي لاف بيت وصل خلي بالك عشان تلاف مش كده مش كده شويه فده انت ممكن يعني مش عارف بمراحل خلاص سبتيني Yeah. الدنيا لازم تعمل ايكوبيني يبقى على طول. عشان كده ما هي الاصوات؟ ما معنى كلمه جرانيوسايت اللي هي وايت سيز هوموجرانيوس اللي هي من يابا نيتروفيل اللي هي البوليمور نيزيروفيل وبيزيروفيل. مين اكبرهم عددا؟ نيتروفيل. يبقى نيتروفيل لو قل وحصل ايتروبيا النتيجه توتال يوسيتي كاونت لازم يبقى فيه ايتروبيا. ولذلك سموا اللفظ ده هنا قال لك اجرانيوسايتوسيس يعني جرانيوسايت قليلا. النيتروفيل قليلا لابد ان يبقى التوتال يوسيتي كاونت قليل فيه. بص اقرا بقى الجزء عندك تكتب شبه اسباب تبقى بصت كمين بالظبط شبه. يا ريت تزود لي كمان يعني يا ريت تحط لي راق يكون برضه حط الراق يكون كان اصل الشبه لسه موجود موجود ولا لا؟ موجود صيدليه موجود شغل يا اطفال صح يا طب العين اللي بعتوا ليه؟ فيبر سورس وورد روستان ميتروبينيا يبقى نوم فاس فقرا كده السورس وورد يقول لك ايه؟ صوت ألسرس وإنفلاميشن شديد بس مفيش صديق مش بس. في ناس بيقول لك هات الصوت صوت شدها دي بقى هنا وعايز تقول الحته دي يقول مفيش بس حتى الصنف وإنفلاميشن بس الوصول بالكو و الكاونت بتاعي كام؟ لا انت ديهم 2000 ليمفوسايت. يبقى الليمفوسايت كام في المين؟ eye of the mother. Severe hemolysis in the عيان يحصل مرض ثاني أحيانا عند العيان. في أشخاص لا يستطيعون Thank you. liver disease. Right? Liver cirrhosis, يعني تفشل liver. طيب وبعدين هو خدنا مسكنات وخدنا برضه القرض سيدا ما بتتكسر بيطلع لها بيتمنت بيتمنت دي بتعمل جود سوق تقليل الهيموجلوبين بتاعه اعلى من مين اسمه سايكوزيس ولا سلاسين ايه؟ عقلية سلاسين الهيموجلوبين عنده كام؟ ستة سبعة اسمه سايكوزيس عشرة يبقى ايه فيه انا ما رب سيد الكسر يطلع منها بيت من اكتر اللي يقول ايه بتاع عشرة البيت من ديوت اكتر مع الهيموزيس هون سيوزا يقول ولكن في نقطة تانية المريض بحكاية عايزة تانية عشان يتكون الكولز هون يجيب اكتر مع سيوزا يقول عشان عمره اكتر يبقى يقول لك ايه كولز هون تحت سكيني واحدة من الهيموزيس كمين اللي شاكل شاكل سيوزا ليكاس سنسيوني اكسترا ميدار هيموبيس سلسين الريش كده عشان تبتلات صح طيب فتوم احدا ايه السبب الجوميس يعني ايه موريس السبب الاول ايه موريس ايه سبب تاني شو هو عمو خلقان اللي ده خلقان مايضا موريس لو عمو كان عمو موريس طول بس موريس طول ازاي تعمل جوميس يا ولا ايه كده بيه ده فوريس طرقشة الكوما بايضا تعمل ايه؟ Obstruction الكوما بايضا المصابة معنى الشديدة Obstruction في الكوما بايضا تعمل شديدة إيمو سيكوزيس حاجات كلها كده Thank you. سنك او كتاب مصري؟ اسالك بس سؤال يلا موقوف فورمال. والبوب مارلي اللي يعمل بروفيشن ايه الوقود اللي هو عاوزه؟ عايز ايرون ماشي، مين اصل الايرون اللي احنا عندنا؟ ده هيموليت كتير ايرون اوفرلود. وعايزين وقود فولي وميت ويل. الميت ويل المخزون كبير ويكفي سنوات طويله، حتى لو قعد 5 سنين ما تاخدش ميت ويل مش هتنقص عندك، لكن فولي في النص. عشان كده بقول لك ايه؟ الفولي بيقل مع البومر والبروليفريشن، الفولي بيحصله ما بيقصدش بيقل بيحصله بيجيله البسط، فبتبتدي تظهر البومر وبيجيله البسط بتبتدي تظهر في التاريخ والبسط. حتى في الحكمه كان الجوهان يقول لك ايه؟ مريض الهيموليتيك انيميا لا يحتاج للبيتويل ولكنه يحتاج للفوليك. اما الايرون فهو كونتراكتيل. الكلام يعني كنا بنسمعه واحنا على العيال. يعني لا يحتاج للبيتويل لانه المخزون كبير. اما الفوليك فالمخزون قليل فيحتاج. اما اوعى حديد التروب في حديد الايرون رب الراجل إذا في واحد بس، في واحد بس يقرأ عنه إيه؟ سأشوف هذا. قال لي إيه؟ قال لي أسألك سؤال يا دكتور هنا، أو إيه؟ عايزك تجيب صفحة واحد، صفحة واحد، كانت فكرك في سنة أولى ثانية، خدت الدراسة كلها ولا ثانية؟ فيزيولوجي. فأنت شايف تقول الأربع عربيات خيار كيف شيء من شارع المصري يبقى المصنع كفايات كتيرة، يبقى المصنع شغال كل ده. تمام؟ هنا الكريتين سوسايتي هي كفايات ويست فورمان. طب هسأل كمان سؤال، مين أكبر حجم الكريتين سوسايتي ولا الكيو ار بي سي في العالم؟ الكريتين سوسايتي. هذا البلوك بيكتشر عشان أطلع عليها حاجة. فنكتب كلمة كيلوسايتوس أو حتى نكتب كلمة اسمها إيه؟ بص بريس بريس يعني إيه بريس؟ يعني ده كيلوسايتوس فظيعة. طب كيلوسايتوس يعني ليه كده فظيعة كده يعني؟ هو لقيته يعني كويس بيخلي البومر يجنن ويعمل بروليفريشن للبومر والأرضيسي. مكتوب بقى كلمة ماكرو سايتوز، هل مش كده؟ مكتوب ماكرو سايت ولا يعني ان ممكن اثناء الهيموليسيس يبقى فيه ايه؟ ماكرو سايت. تيجي الست تقول لك بص بقى سايت زي بص السؤال، يقول لك ايه؟ واحد عنده هيموليتيك انيميا، اوكي؟ فاحنا بنعمل له بلاد فيلم لقينا الميكرو مصر كله بتاع فارسي عالية قوي، يعني في ماكرو سايتوز في الأرضيسي. تفتكر ايه؟ فأنا أقول لها أول حاجة فوليك أسيد ديفيشن، يعني البوليسيس بتعمل ديفيشن للفوليك أسيد بذات الطبيب لازم يسبلمنت للمريض إيه؟ فوليك أسيد. أيوة أوكي دي معروفة، دي حاجة مهمة. هي عايزة إيه؟ يعني تيكروسايتوزيس. لأن بعد البوليسيس كم تيكروسايتوز ولا تيكروسايت ما هي إلا ماكروسايتوزيس. هي عايزة إيه؟ لا ميكروسايت هي نحو الماكروسايت. الديكوسايت اللي أرض سين كبيرة من حدش وعنا نعتبرها ناكروسايت يوم أزاي تسكت دي كده بومر وضع بومر يا كابتن مونيبيتي بدور مبلاستي كبيرة ولا أبيزيا ولا في ديكال مبلاستي كتشينج لو حصل بولي أسيدي فاش تسكولي ده كلام خلي بالك بسيدي سين سين أقول ديكوسايتوزيس thrombocytosis ولا صدر الهيموش الهيموش والهيموس الهيموسايتوزيس والثرومبوسايتوزيس. برضو من الحاجات الهامة جدا هي انه طبعا بقى البلوم العالي والبلوم العالي بلوم الكونسيوم الفيكسن كونسيوم يعني كلام كل ده كلام جنرال عالم الحقيقة. طب اسألك سؤال كده برضو بسيط، هل انت حاسس ان الهيموليتيك انيميا الدايجنوز بتاعها يعتمد على فحص البومر والريسبتور البومر والشريان؟ فاهم ايه السؤال اللي قلت لك ايه؟ البومر ليس له قيمه في تشخيص مرض الامراض التي في الهيموليس، ليس له قيمه. هتلاقي في البومر هتلاقي في الابيسي ليبر بروليفريشن ليبر نورمال بيهيفير. طب فين بقى يعني اعرف اسمي مين هيموليس انا البومر؟ إنما البومر له طبعا إنديكيشنز يعني محدد. إذا بقى إذا كانت هذه الفول بويز فول بويز بسرعة كده طبعا الفوت هات هو وعدني اي حاجه ثانيه، هو عايز يقوله كده. طيب دي حاجه معروفه، يعني في رابعه تحت لو واحد كان اكلم احنا بنحتاج نشتغل هو كده. واحد كان اكلم قدامك بعد الاكل نص ساعه، يعني غدر قصيره لسه ما بيهمهاش، يعني الراجل قال فلا والله إذا السموم ده الأكل فيه مادة كيميائية محفظة، أو من حد من أعداد مثلا الحلوية الجميلية مثلا أحط الله إذا كيف أفوق من ذلك، أو الفود ألرجي اللي هي بتعمل الفود ألرجي الشهر في الأكلات البحرية. أعتقد الأكلات البحرية تعمل على السنة هي بتبع الشمال عشان هي فروق من الأرض. شيء فيش اللي هي اكلات بحريه كثيره عليها شيء زي مثلا زي اطر حاجه وسط عندنا الدخلي كابوريا يا باري حد شوية، بس بيقول لك في تكتوك بحاجة بعض في أكل الانتقال من السلام والخلوم من أكل شفتوها أقوى وعرف كل دي زفر وان الأكلات دي الواحد يفوتها من هنا وصفوتها الدور إلى البين صمع أكل آلي في ذلك شعور ساعه وباقي ومتاز من الايه السلوكه. طب ده الوقت شوية الانفكشن كيف يجب ايه سلوين سلوين معروف عن على الفراس هو في محطة المعروف كده يبقى اكله حرام. لكن انت لازم انت تحطه ايه يبقى البيت انضف. ده هما لازم في فليفر معين سيخ يوحي لك برائحه الادان. ده بيجيبوا حاجه حلوه طعم حلو. انا بص في معفنات كده تنهى وتدرك لكاتانا شعر. ده المعفنات هو الحكايه دي موجوده. فيجددوا لنا بسيطه وبعدين بقى مع بقى فوق السطوح بقى نعمل سطوح بقى ايه فاهم؟ ده ممكن الفار يجي على السيخ انا بتبقى متوسطه كليبنج بيت فيه. انت شفت فوق الفار كم مراهين من البنتين بنتيني الكاظ من هم المهم العلماء العلماء لما شاكوا هذا المهم يعني قالوا انت سؤال وصلش السيخة يا جماعة فيها بيري هاي في البنتين الكاظ مليانة بنتين مش هتعاد أصدق ولذلك انت بقى خلاص بقى عصت علينا نقول بقى وبتعشى بقى وهم بيحطوا السيخ اصلا في ايه؟ بيجيبوا السمك ويحطوه ويحطوا عليه ملح وميه وما اعرفش فين، يحطوا الصفيحه كده ويجيبوا ايه؟ بالاشكال. انيروب. عملوا في سبوت انيروب. تيجي تفتح بقى العلبه تلاقي في حاجه طارت. ايه الملح الرقيق؟ كل ما السيخ جميل بص بقى يديك بيكشر اول حاجه فومتين ويبقى عن فومتين هذه الخدعه في الاول اغلطين وعندما مستقبل طب وبعدين بعدين بتلاقي يديك بروبلم ويديني اسمها دوزيس سبيشن ستاند اوف فيلير ويحسبون ايه هي عارفين طبعا حصل بص 15 سنه او اكثر او اكثر او اكثر مش مفكر قوي بس هي حصلت قلنا في شكل السين ويوميها هناك قطع ازاي كل الناس ايه مش قوية بالموضوع فبقت حالات عمالة كل حالة تقع المستشفى قريبة من الفالة حد يتهم الدم ديزني مش هنروح على اليمين هوب هوب هوب راجل مات تقديم بديم بديم بديم بحالات كتير حالات كتير عارف كده بوكيوريزم في مصنع بقى طبعا كان مليان بوكيوريزم وضخ الحاجات الكبيرة الصغيرة ممكن تاخد عشرات من البشر ماتوا في يوم عشان السيل. وكان في الوقت ده ما كانش فيه الهاندي بوكس. هما بص كلهم اتعرضوا للفيروزس بعد تمام. مش عارف عن ايه. هو كان المفروض لو انا عارف ان ده بوسيوليس خلاص بقى نساعدها بقى ترفع السيلفتات خلاص بقى في شبه السيل في نسبة السيل ما بتعرفش فيه. بس تخرج من بوكيوليس عندنا انتي بوكس عندنا لان المريض هيجي عنده مايسين هيتحط على الفنتيليتور لحد ما تجيب الانتي بوكس لو مفيش يعني بس ايه القصه انك انت لازم تحط على الفنتيليتور وصلت تجيب الانتي بوكس هتلاقي بقى هو عامل لك تقسيمه في السطح اللي بعدها يعني الفود بايز يقول لك انفكتد ونوت انفكتد ايه نوت انفكتد؟ انجيزنج هو زي السالمونيلا ونار انفيزيف برضه السالمونيلا على فكره وغير كبار نار انفيزيف اللي هو توكسيك كبير زي الستاف زي البروتيرين كل انفكشن في نار انفكتد بقى اللي هو الفود ارج ده بيعتبر نوع من الفود بويز بس الفود ارج يعني اللي كانش الفيش اللي فود بويز بس هي نار انفكتد نار توكسيك ده فود ارج او الكيميكالز اللي هو كان حاجه فيها ماده كيميائيه مستفرق او فيها كيمي وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.